يعني المعامله معاها من اصعب المعاملات، تخاف تنطق معاه كلمه والا في لحظتها على طول هيقوم يا يضربها يا يطلقها يعمل معاها اي مشكله. المهم ان هو زوج لا يطاق، جمع بين سوء الخلق وبين سوء المعشر. وانا عايز اقول كلمه يا جماعه، اي زوجه في الدنيا اوعى انت كزوج تظن انك انت تقدر تكسب قلب زوجتك بفلوسك. تبقى اخطات، تبقى فاهم زوجتك غلط، تبقى ما عرفتش طبيعه المراه. احنا عايزين نعالج مشاكل الزوجه من خلال احنا بنحكي لكن من خلال ما بنحكي عايزين نقول الزوجه تتعامل ازاي والزوج يتعامل ازاي والحياه الزوجيه تمشي ازاي والحب يرجع مره تانية ازاي. وهو النبي لما استمع لهذا الحديث وكانه اقر امنا عائشه على انها تروي له الكلام ده كله، خدوا بالكم، فكون النبي يسمع الكلام ده كله كانه بيقول لك اتعلم اتعلم. لان سنه النبي يا جماعه، سنه النبي ثلاث حاجات: قول وفعل واقرار. اوعى تكون فاكر بس ان سنه النبي هي الكلام بس اللي بيقوله او هو الفعل بس اللي بيفعله، لا، سنه النبي عليه الصلاه والسلام قول وفعل واقرار صلى الله عليه واله وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيوضح بقى، بيوضح في احاديث كثيره جدا ان حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والاخره. الله اكبر. رساله الاسلام يا جماعه الخير رساله اصلا اخلاقيه. قال حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم، قال حينما يعني حينما تكلم عن حسن الخلق بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، قال أحاديث كثيرة جدا، قال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. عايز تعرف مدى كمال الإيمان في قلب العبد؟ ما تبصش لعبادته، بص لأخلاقه، خد بالك، بص الأخلاق الإنسان ده عاملة إزاي. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. طيب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. طب عايز أتقل الميزان يوم القيامة أتقله بحسن الخلق؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة أو ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أكثر حاجة تتقل ميزانك حسن الخلق. طب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق يوصل لحد فين؟ قال إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. الله أكبر. يعني أنا ممكن بحسن أخلاقي أدرك يوم القيامة درجة الصائم القائم؟ أي نعم. ليه؟ لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. لا، فوق ده كله كمان، ده أنت عايز تضمن أحلى درجة في الجنة، إيه رأيك؟ بحسن الخلق. إيه الدليل على كده؟ قول النبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم، يعني أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. لا، ده اللي أجمل من ده كله بقى. نفسك تكون جنب النبي في الجنة؟ طبعا طبعا طبعا. ده واحد من الصحابة النبي سأله صلى الله عليه وسلم وقال له إيه؟ قال له يعني سألني شيئا يا ربيع. ربيع ده كان بيجهز مية الوضوء للنبي عليه السلام. قال له سألني شيئا يا ربيع، اطلب اللي أنت عايزه من غير ما يتردد. ربيع ده خدوا بالكم كان عنده 17 سنة وكان من أهل الصفة ومش لاقي ياكل وما عندوش بيت ونفسه يتجوز، ورغم ذلك ما طلبش أي حاجة غير إنه قال إيه؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال النبي أو غير ذلك؟ اطلب حاجة تانية يا ربيع، ده أنت فقير ومش لاقي تتجوز ونفسك في بيت. قال هو ذاك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. حديث الثاني، حديث أولاني ده رواه مسلم، حديث الثاني ده رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن، إن واحد وأنا بسميه حديث المحب جه للنبي قال له يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر فما اصبر. يا خبر، ما انت لسه مصلي مع النبي. ايوه، مصلي مع النبي ومصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك وحش النبي. شوف الحب بقى. قال فما اصبر حتى اتي فانظر اليك يا رسول الله. لكن عندي مشكله. ايه هي؟ قال فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله. ما احنا كلنا هنموت، ان ربنا قال كده للنبي، قال انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. قال له فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. أنا مش عاتل هم دخول الجنة، أنا عاتل هم أن أنا نفسي أكون معك في الجنة. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر. ولذلك الرجل اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، جاء رجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ هي القيامة إمتى؟

إن شاء الله حلقاتنا تبقى أكتر من 1000 ليلة وليلة إن شاء الله، ونفضل على طول مقضيين كل يوم 3 ليلة في بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونشوف إيه اللي كان بيحصل في بيت النبي عليه السلام، وإزاي النبي كان عايش، وإزاي زوجاته كان عايشين ومستمتعين أجمل حياة وأسعد حياة في ظل منهج الله عز وجل، وفي ظل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ظل هذا الخلق العظيم لصاحب الخلق النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. حاجت لنا سورة رسائل SMS جميلة جدا جدا، بس هناخد شوية بس في الحديث كده إن شاء الله، ونكمل ونستقبل إن شاء الله مجموعة مكالمات في آخر حلقة إن شاء الله، تكون برضو في نفس مجال الموضوع إن شاء الله، عن الحياة الأسرية الجميلة وعن السعادة الزوجية. أتمنى أسمع زوجة بتقول لي أنا بحب زوجي وبدعي له ليل ونهار. اتمنى اسمع زوج بيشكر في زوجته ويقول زوجتي يا سلام ربنا يبارك لي فيها، ربنا ما يحرمنيش منها. اتمنى ما يكونش كل الاتصالات مثلا ان انا بشتكي من زوجي عمل فيا او زوجتي عملت فيا. اتمنى يكون في حب في بيوت المسلمين، وان شاء الله في خير كبير جدا، والخير هيكتر وهيكتر وهيكتر يعني ان شاء الله، طول ما احنا ماشيين ورا النبي صلى الله عليه وسلم وطول ما احنا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجه الثانيه قالت: يا جماعه، قالت زوجي لا ابث خبرا، انا مش هقدر اجيب سيرته ولا اتكلم عنه ولا كلمه. طب ليه يا ستي، ايه اللي خليك مش عايزه تقولي؟ قالت: اني اخاف الا اذرى، اني اخاف الا اذرى، يعني الا ديت العلماء قالوا لا زائده، يعني زي قول المولى عز وجل: لا اقسم بيوم القيامه، يعني اقسم بيوم القيامه، ولا زائده يعني اني اخاف الا اذرى، يعني اني اخاف ان اذرى، خايفه لو نطقت كلمه الراجل دوت يطلقني، لان الراجل ده انا عايشه معاه كده يعني عيشه ما يعلم بها الا المولى عز وجل، فعشان كده مش قادره ان انا اقول كلمه. لكن لو اتكلمت بقى يا جماعه، هي طبعا قالت مش هتكلم واتكلمت، قالت لو هتكلم بقى: ان اذكره اذكر عجره وبجره. طبعا ايه العجر وايه البجر؟ هنعرف دلوقتي حالا، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. العجر انتفاخ عروق الرقبه. تعرف في واحد بيبقى عصبي جدا جدا لدرجه لما يتكلم كده تلاقيه بتشنك وعروق رقبته ايه ده يعني طالعه كده عامل زي صدام البولونيز، واخد بالك؟ فيعني فتلاقي المساله عنده صعبه شويه. ادي العجر، والبجر انتفاخ عروق البطن. عايزه تقول ايه؟ عايزه تقول جوزي دوت لو حبيته تعد العيوب بتاعته، دي طبعا برضه ضربته بالضربه القاضيه، قالت لو حبيته تذكره العيوب بتاعته فالعيوب بتاعته لا تذكر، حاجات كتيره جدا، عيوب ظاهره وعيوب باطنه، عشان كده انا مش قادر اتكلم عنه ولا قادر اقول لكم عيوبه، لانه لو هذكر عيوبه مش هنخلص، هقول ايه ولا ايه ولا ايه. انت عارف في زوجات كده تقول لك زوجي ده ما فيهوش خير خالص بالمره. طبعا ممكن تكون الست ديت منصفه وممكن تكون مش منصفه، لان النبي عليه السلام قال: لو احسن رجل الى احداهن الدهر كله قالت ما رايت منك خيرا قط، اللي هي حته ايه؟ يكفرن العشير. طبعا ده موجود في بعض النساء، لكن ان شاء الله النساء اللي قاعدين قدامنا دلوقتي ان شاء الله ما يكفرنوش العشير، ان شاء الله زوجات محترمات، ان شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم رب العالمين. شاهد في الموضوع اخويا حبيبي ان الزوجه دي بتوصف زوجها ان عيوبه كتير قوي كتير قوي ولا تطاق، يعني مش ممكن واحدة في الدنيا دي كلها تتحمل مثل هذا الرجل. وبعدين بتقول: وفوق ده كله أنا كان نفسي أتكلم، بس لو اتكلمت أنا خايفة يعني إن لو اتكلمت الراجل ده يطلقني، فعشان كده لم تنطق ولا كلمة. قالت لو هتكلم أذكر عجره وبجراه، يعني أقول لكم إن في عيوب كتيرة جدا جدا ظاهرة وباطنة ومش هتتعدى، عشان كده أنا مش هتكلم. طيب التالتة قالت إيه بقى؟ التالتة دي بقى يعني حاجة صعبة شوية. قالت إيه؟ طيب معانا تليفون، طيب معانا اتصال. السلام عليكم، الأستاذة نادية من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ محمد. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. تفضلي يا أختي نادية. رب العالمين، العظيم أن يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. آمين يا رب العالمين، ربنا يبارك فيك ويحفظك. تفضلي يا أختي نادية. الله يسلمك يا رب. أما يعني أني طيب انا ارد اقول يعني اشارك اني لو رايت الرسول دقيقه واحده الله يعني بصراحه ما اعرف يعني ايش راح اقول، بس اقل ما بيجي راح اقول له اقول يا رسول الله يعني احنا مهما صبرنا وتحملنا فانت قدوتنا في التحمل والصبر. طيب الهديه اللي هتقدميها للنبي يا اختي نادية؟ ايوه اي هديتي، اما هديتي له يا رب اتمنى ان يكون نقابي اللي لبسته حتى يفرح الرسول بي يوم القيامه لاني رضيت به الله. الله ربنا يكرمك يا رب، ربنا يحفظك يا اختي نادية. الله يسلمك يا رب. الله يحفظك ويحفظ الله اخواننا وحبايبنا بالثبات يا رب. ربنا يا رب يفرج عن ربنا يثبتكم ويحفظ اهل العراق يا رب العالمين، ويفرج همهم يا رب العالمين وينصرهم على من عداهم. الله يسلمك يا رب. جزاكم الله خير.

أن الله جل وعلا يرد إلي زوجي كما رد يوسف إلى أمه. أسأل الله عز وجل أن يرد إليك زوجك يا أم عبد الرحمن، وأتمنى كل اللي سامعين دلوقتي يقولوا آمين. آمين يا رب. ربنا يرده لك يا رب ويحفظك يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا. طبعا هي قالت جملة حلوة قوي، قالت أنا بصلي أربع ركعات قبل الظهر أربعة بعد الظهر، لأن في نص حديث أن اللي يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربعة بعد الظهر حرم الله جسده على النار، خدوا بالكم. طب واللي يصلي أربعة قبل العصر رغم أن هي سنة مش مؤكدة؟ دعا له النبي بالرحمة فقال رحم الله امرأ أو رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا كما أخبر النبي. أسأل الله عز وجل أن ربنا يرد عليك يرد لك زوجك إن شاء الله سالما غانما. طب تعالوا بسرعة كده نشوف الهدايا التي قدمت للنبي في الأسبوع الماضي، ومعانا برضو اس ام اس لسه جاية جديدة، وما زلنا هنستقبل اس ام اس من حضراتكم طول الأسبوع، وهيوصلها للإخوة هنا في القناة ربنا يحفظهم يا رب العالمين على يوم الأحد أو قبل ذلك، عشان إن شاء الله نقرأها برضو ونقولها في الأسبوع المقبل، وندعو لكل من بعث هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هديتي أجتهد وأفعل الذي يرضي الله ورسوله، جزاكم الله خيرا. أم مندي بتقول هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم هلبس النقاب وأحفظ القرآن، جزاكم الله خيرا. أم عبد الحليم قالت ربنا رزقني بهناء وعبد الحليم وعبد الرحمن ومصطفى وهعمل دولة إسلامية في بيتي، جزاكم الله خيرا ربنا يبارك فيك. طبعا في ناس مش سامين أسمائهم، قال هديتي للنبي اني ابر امي، او هي قالت هديتي للنبي اني ابر امي برعايه اخويا الصغير المعاق وباقي اخواتي، جزاكم الله خيرا. بتقول هديتي للنبي هداوم على صيام الاثنين والخميس. انا عايز اذكر اخواني وحبايبي برضو بحاجه ان احنا عايزين نصوم يوم الخميس اللي جاي والجمعه والسبت، هيبقى يوم 13 14 15 ولسه هنقول الواجب حالا. طيب محمد من الموصل من العراق بيقول لي بحبك في الله، والهدية للنبي أحفظ سورة آل عمران، جزاكم الله خيرا. الأخت سماح قالت هديتي هترك الغيبة والنميمة، شفتوا الهدايا كلها متنوعة ازاي وجميلة ازاي. الأخ يسري قال هديتي هترك هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم ان انا هترك التدخين نهائيا ان شاء الله، جزاك الله خيرا. الأخت أماني من مصر قالت هديتي النبي هلبس النقاب، جزاه الله خيرا. الأخت أم زياد قالت هديتي للنبي هصلي هبدأ أصلي ومش هترك ولا صلاة أبدا. الأخت سماح من السودان قالت هديتي أن أنا هلبس النقاب. في أخت قالت والدتي أمية هتحفظ آية الكرسي هدية للنبي، والله كانت يعني هدية جميلة أن ست أمية هتجاهد نفسها وتحفظ آية الكرسي هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم ان اكمل بقيه حياتي في المدينه واقوم بخدمه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل لافوز بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، اسال الله عز وجل ان يبلغنا واياكم شفاعه النبي. الاخت نسمه من مصر قالت هديتي للنبي ان انا اصلي قيام الليل. الاخ احمد ايمن ربيع قال هديتي للنبي ان انا اكون بر بام وابويا. الاخت عفاف من السويس قالت هديتي ان انا هصلي ولم انقطع ابدا عن الصلاه. اخت جميله ما شاء الله عمرها 14 سنه قالت هديتي للنبي هلبس النقاب، عندها 14 سنه. اخت تانية قالت هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم ان انا لا اشاهد غير القنوات الدينيه. وبرضو واحده بعتت هديه للنبي قالت هديتي للنبي حبي لزوجي، الله هديه جميله برضو نادره شويه يعني. طيب تعالوا نشوف التليفون ده قبل ما نكمل هدايا. السلام عليكم. أستاذة مريم أهلا وسهلا، السلام عليكم. من المغرب، السلام عليكم. طيب التليفون اتقطع. طيب قالت هديتي للنبي عليه السلام إن أنا من النهارده أصلي قيام الليل. هديتي الأستاذ أحمد بيقول هديتي مش هسمع أغاني وأنتظم في الصلاة إن شاء الله. الأخت منال قال هديتي إن شاء الله هحفظ القرآن إن شاء الله هدية لرسول الله. الأخت نهى بتقول هديتي للنبي عليه السلام إن كنت متبرجة وهلبس الإسدال إن شاء الله. الحقيقة آخر هدية واحد بعت وما بعتش اسمه يعني، قال هبني مسجد إن شاء الله هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر هدية وأجمل هدية وردت لي الحقيقة في الأسبوع الماضي، واحد قال لي أسلمت بسببك يا شيخ محمود، بارك الله فيك وفي ذريتك. الحقيقة أنا عايز أعرف اسم حضرتك، أتمنى تكون متابعنا. يا ريت تبعت رسالة تانية باسم حضرتك عشان عايز أدعي لك على الهواء مباشرة في الحلقة القادمة إن شاء الله أخويا وحبيبي. وأنا سعيد جدا جدا بإسلام حضرتك، ربنا يثبت حضرتك ويبارك فيك ويكثر من أمثالك. عايز أقول قبل ما ننسى يا جماعة بالله عليكم واجبنا الأسبوع ده عشان ما ننساش، عايزين بقى كل ما بنتكلم عن عودة الحب للبيوت مرة تانية عايزين بيوت بقى بيوت ترضي ربنا، بيوت تعيش على هدي نبينا عشان فعلا نعيش كل أسبوع ليلة في بيت النبي

والله مليون حسنة من سيربح المليون. وعايزين إن شاء الله إن احنا نتواعد على صيام خميس جمعة سبت إن شاء الله اللي جايين دولت، ولا ننسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نلتقي يوم الثلاثاء القادم مع تكملة أول ليلة في بيت النبي مع أسعد زوجين في الدنيا، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أنا سعيد جدا بلقائكم، وأشكر كل القائمين على قناة إقرأ المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.